جاء في عهد الإمام أحمد أن الخليفة المتوكل العباسي مرض، وكان اللي بيعالج الخليفة العباسي طبيب اسمه الدماسوي، وده كان نصراني، كان رجل نصراني، فتعب معه في الرمض اللي جاله للمتوكل، وبقى يعالجه بأنواع من الأدوية ما نفعش معه حاجة. في الآخر أرسل للإمام أحمد إن عندك في السنة حاجة من العلاج لهذا الشيء اللي ما بيخلص، فوصف له الإمام أحمد الكمأة، ذكر له هذا الحديث. فالطبيب النصراني جاب هذا الفطر، فطر الكمأة، وبعدين أشره، وبعدين غلاه، وأخذ المية بتاعته، وبعدين كحل به المتوكل أياما فشفاه الله عز وجل بعد ما قعد فترة طويلة من غير هذا الشيء. الطبيب النصراني قال للإمام أحمد وقال للخليفة المتوكل، قال أشهد أن صاحبكم كان حكيما. هو ما أسلمش الرجل، ولكن يقصد أنه كان طبيبا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي إحنا ما عرفناهوش في الطب، ما عرفنا نوصل إليه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن صاحبكم كان حكيما. ده من ضمن الحاجات اللي تخلي الإنسان المؤمن يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح منها، ويعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما يستناش أن يؤكد له أهل الطب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الطب كانوا نايمين فين في 1400 سنة مش عارفين حاجة، لغاية ما بعد سنة 78 عرفوا أن الكمأة هذا ماءها شفاء للعين، بل المسلمون ما كانوش عارفين هذا الشيء. وذكرنا كلام النووي أنه هذا الشيء الصالح أخذ بهذا الحديث تبركا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، أما كأمر طبي لا، ما كانوش يعرف عنه حاجة، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفعل هذا الشيء كبركة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويشفينا الله عز وجل، فكان شفاؤه من هذا الرمد الذي عنده. طبعا الناس بيختلفون في أمر التداوي، قد ينفع في إنسان ما لا ينفع في إنسان آخر، قد يحتاج إنسان لأن يعالج بالشيء بحاله كده على وضعه، والآخر قد يحتاج إليه مخففة. فلذلك لما أهل الطب يبحثوا في هذا الشيء ويحدد أن والله الكمية تكون كذا هي الكمية المفيدة فيفعل الإنسان، فمش شرط بأنه حجيب الكمأة، لأنه ما حددناش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كيفية استخدامها كيفية. فالصحابة زي أبو هريرة أخذ هذه الكمأة وفتحها وأخذ منها المية بتاعتها مباشرة وضعها على عين الجاري، غيره أخذها وكان يجعلها على الجمر لغاية ما تستوي وبعدين يأخذ الماء بتاعها واستخدمه. البعض الثالث زي ما هذا الطبيب أخذها وغلاها بعد ما أشرها وبعدين طلعها وفتحها وطلع المية اللي فيها واستخدمها. فعلى ذلك يبقى محل التجارب في كيفية الاستخدام، يبقى الثقة أنها فيها شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نستخدمها؟ فتستخدم بالطريقة اللي تنفع لكل إنسان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.